الله ربنا حتى الرمل والورق، حتى الرمل والورق تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، ثم الآل من سبق. صلى الله ربنا حتى الرمل والورق، حتى الرمل والورق تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، تغشى سيد ثم الآل من سبق، ثم الآل من سبق. أهلا سيد الورى عنك القلب قد نطق، عنك القلب قد نطق، جئت الخلق بالهدى أنت الروض والعبك، جئت الخلق بالهدى أنت الروض والعبك، أنت الروض والعبك. صلى الله ربنا حتى الرمل والورق، حتى الرمل والورق تغشى سيد تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، ثم الآل من سبق. ثم الآل من سبق. روحي فيك كم شدا، فيك الروح كم سمك، فيك الروح كم سمك، كم ذا اشتاق عاشق حتى ذاب واحترق، كم ذا اشتاق عاشق حتى ذاب واحترق، حتى ذاب واحترق. صلى الله ربنا حتى الرمل والورق، حتى الرمل والورق تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، ثم الآل من سبق. بالهادي وآله باغ الله من خلق، باغ الله من خلق، أهل الفضل إنهم منجاة من الغرق، أهل الفضل إنهم منجاة من الغرق، منجاة من الغرق. صلى الله ربنا حتى الرمل والورق، حتى الرمل والورق تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق، ثم الآل من سبق.